أحسن الله عليكم. سائل يسأل يقول: الذي يصوم يوما ويفطر يوما، كيف يصنع إذا وافق يوم فطره يوم عرفة أو يوم عاشوراء؟ كيف يجمع بين السنتين؟ أحسن الله عليكم. من كان يصوم يوم ويفطر يوم فوافق يوم فطره يوما يشرع صومه، أو كان يصوم يوم يفطر يوما ويصوم يوما فوافق يوم صومه يوما نهي عن صومه. هذا يختلف. في السورة الأولى إذا وافق يوما يشرع صومه فإنك تصوم، فإن السنة تصوم، وذلك أن قول عليه الصلاة والسلام في صوم أخي داود كان يصوم يفطر يوما، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. والنبي عليه السلام حث على صيام عرفة، صيام عاشوراء وبعض الأيام الأخرى، وقال إن صوم أخي داود أن يصوم يفطر وأن يصوم يوما ويفطر يوما، صوم يوما ويفطر يوما، فدل على اجتماع هذه السنة، دل على اجتماع هذه السنة. لا بأس أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، وكذلك أن يصوم يفطر يوما ويصوم يومين، لكن هذا شيء عارف، شيء عارف. مثل إنسان صام يوم ثم بعد ذلك كان اليوم هذا الثاني الذي من عاد يفطره هو يوم عرفة أو يوم عاشوراء، فالسنة أن تصوم. وبالعكس لو كان يفطر يوما ويصوم يوما ويصوم يوما، فكان يوم صوم موافق ليوم الجمعة، ويوم الجمعة قد نهي عن صوم، فلا بأس أن تصوم هذا اليوم، لا بأس أن تصوم الجمعة ولا تكون داخلا في النهي، لأن النبي عليه قال صوم أخي داود يصوم يفطر يوما، ولم يقل إلا يوم الجمعة. وهذا هي الطريقة التي يعمل فيها بالخبر بالجمع بين الأخبار حتى لا يفوت الفضل الحاصل بصوم يوم ويفطر يوم فيصوم يوم الجمعة، وكذلك لا يفوت الفضل الحاصل بصوم يوم عرفة أو يوم الجمعة مع صوم يوم ويفطر يوم، فإنك تصوم يوم عاشوراء ويوم عرفة.